ما زلنا في الربا وتكلمنا في الكلام على أن الربا في الأصناف الربوية إذا اتفق في الجنس والعلة، إذا اختلف في الجنس والعلة، إذا اتفق في الجنس في العلة دون الجنس، صحيح ولا لا؟ قلنا اتفق في الجنس والعلة فلا بد من شرطين، الربا من وجهين، ربا بربا الفضل وربا النسيئة، وأيضا إذا اتفق إذا اختلف في الجنس واتفق في العلة فربا، فالربا من وجه واحد وهو النساء، النساء. وتكلمنا على مسألة الأجناس المتفاضلة، وتكلمنا عن المزابنة، واليوم نكمل الفروع على نفس الأمر في هذا الباب. لكن لابد أن تتذكر أخي الكريم أننا تكلمنا في الفروع بأن المسألة على الأجناس والأنواع وإذا اختلفت، والكلام في التفريق بين المطبوخ وبين النيئ، وأنها يعني فيها ما فيها من عدم المماثلة. يعني الملحظ الأصيل في هذه المبادلات، في هذه المعاملات، هو إيش؟ هو المماثلة. إن أتقنت المماثلة انتهى الأمر. أقول يعني أنا سأتي بمسألتين حتى يعني أكون أتيت على الـ على الـ على المجموعة، لأن أنا ما أستطيع أن أترك درسا وأسيب فضيلة الشيخ حسام يبدأ وبعد كده أستأذن. يجوز في المذهب بيع العسل بالعسل المشمس، عسل مشمس بعسل مشمس، هذا عجيب. وإيش فيها؟ ما عسل وعسل نوع واحد. وإذا قلنا بأن العسل من الأصناف الربوية لأنه مقتاد مدخر، فإننا نقول بأنه عسل بعسل. يبقى إذا اتفق وزنا أو اتفق كيلا، طيب، فقد صحت المبادلة والعقد صحيح، لأن الأصل بأنه لا مفاضلة، وأيضا لابد من التقابض في المجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، تمر بالتمر، يعني الطعام بالطعام، الطعام بالطعام، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. قال ولا تبيعوا غائبا بنارس، وفي رواية قال لا تشوفوا بعضها على بعض. يبقى لابد من المماثلة ولابد من التقابض في المجلس. فلما البحث في هذا الباب؟ عسل مشمس وعسل مشمس، تعرف يعني ايش عسل مشمس؟ واحد علي واحد عليك، مشمس من الشمس ولا اعلم، مفجوع، خاف الشكل ازاي بشمسوه حبيبي. اي نعم، ليش؟ لان الشمس تذيب الشمع. نعم، هم قالوا العسل مشمس والعسل مشمس. ليش؟ لان العسل المشمس الشمس له تاثير عليه. طيب هم ينظرون في التاثير، لذلك يقولون نبحث هل العسل مع العسل مبادله هتصح. يعني لو قلنا يعني كيلوان مع مقابل ايضا كيلوان للعسل المشمس، هذا العسل المشمس وضع في الشمس وهذا العسل المشمس، قالوا هل يجوز ولا ما يجوز؟ البحث فيها اصاله على ان اذا كانت الشمس لها تاثير فانظروا في التاثير. اذا كان التاثير هنا يبقى التاثير هنا لا يمكن ان نقول بالمماثله، قد يكون التاثير اقوى في جانب على الآخر، صحيح ولا لا؟ في الأول التأثير في الشمس كان أشد من الثاني، فلما نظرنا فوجدنا أن التأثير يكون مستويا، لأن التأثير فقط في الشمع لا يؤثر في أجزاء العسل، لا يجمدها، لا تقوى، لا يمكن أن تقل. فإذا قال إذا يصح بيع العسل بالعسل كيلا أو وزنا متساويا لا متفاضلا، صح العقد بذلك، لأن الشمس لا تؤثر في العسل ولكنها تؤثر في إيش؟ تؤثر في الشمع، وشمع مقصود لذاته، لذلك يذاب. فإذا أذيب وأزيل صحة المبادلة مع عدم المفاضلة والتقابض في المجلس. وهذا كما قلنا نظر دقيق في هذا الباب في مسألة العسل، بيع العسل المشمس بالعسل المشمس. وأيضا يقولون بأنه لو قلنا العسل المشمس بالعسل المشمس يصح. طب إذا قلنا بأن التشميس كان بالبدل، ما كان بالشمس كان بالبدل، وما بدل الشمس؟ النار بدل الشمس. طيب هي أصلا النار تنزل منزلة الشمس في هذا الباب، تسخين الشمس لها تسخين، النار لها تسخين. فبعض العلماء يقولون لا، إذا كان العسل بالنار كيلوان مع عسل بالنار كيلوان لا يصح. ليش لا يصح؟ قالوا أن هذا العسل وإن أثر في الشمع لأنه يؤثر أيضا في إيش؟ في العسل، تتداخل الأجزاء، وإذا دخلت الأجزاء ولم أعلم كيفية هذا التداخل، إذن المماثلة غير معلومة. والقاعدة الربوية عند علمائنا أنهم قالوا الجهل بالتماثل كالعلم بإيش؟ بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. والوجه الثاني أنه يجوز، والصحيح الراجح أنه لا يجوز. العسل المشمس غير العسل الذي يعني عرض على النار. أيضا من الفروع التي فرعها علماؤنا بيع السكر بالسكر. طيب أنا 5 كيلو سكر ب5 كيلو سكر، هو الآن الكيل متزن غير تفاضل، فهو النظر في ذلك الباب فقالوا لا، السكر بالسكر يجوز أو لا يجوز هذا البحث. لما كيف كيف مصانع السكر؟ ما فيش واحد فيكم يعلم ذلك. سكر بنجر وسكر، ما احنا سيب بقى من سكر بنجر وسكر جرجير وسكر البقدونس، احنا عايزين الان هو سكر سكر. انت ممكن تقول سكر ناعم سكر خشن، هذا ليش انواع مختلفه. هو الان لا ناعم وناعم السكر ليه ما يبحثون فيه؟ هو كيف يفعل؟ مش بيمر على النار لما بيمر؟ ليش؟ لاذابه ايش؟ القصب. مش قصب السكر، لاذابه القصب. فقالوا ده مره لاذابه القصب، يبقى اذا هذا لا تتدخل اجزاؤه فيصح والمماثلة تكون موجودة. فإذا 5 كيلو ما 5 كيلو هذا لا تفاضل فيه والتخابص في المجلس، إذا توفر الشيطان فيصح العقد ولا يقع الربا في مثل هذا. أما بالنسبة للفرع الثالث أو المسألة الثالثة، هو بيع الدقيق بالحنطة أو الحنطة بالدقيق. تعرفون الدقيق والحنطة؟ نعم ده صحيح. الدقيق هو إيش؟ هو الحنطة أو القمح إيش؟ مطحون صحيح مبشور أهو الآن. طيب هنا 5 أواسق حنطة مع 5 أواسق دقيق، يصح ولا ما يصح؟ لا يجوز في المذهب، لا يجوز بيع 5 أواسق دقيق 5 أواسق حنطة. ليش؟ تماثل غير موجود، تغير ورد هنا الآن. هذا دقيق، دقيق وإن كان دقيق حنطة لأنه اختلف مع الحنطة، فالتماثل غير موجود. يبقى التماثل غير موجود، يبقى إذن التفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ولا يصح بذلك. وهذه أصل هذه المسألة هي مسألة إيش؟ أصل هذه المسألة مسألة إيش؟ ممتاز، اللي هو إيش؟ اللي هو سيب العراية، هذا التجويز اسمه العلمي ممتاز. أصل هذا الباب نهى عن المزابنة كالرطب على الثمر على الشجر وإيش والتمر الجاف على الأرض. بالضبط بالضبط، هي كالدقيق المطحون اللي هي الحنطة المطحونة وإيش والحنطة.